بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب المورد العذب الزلال للشيخ أحمد بن يحيى النجم حفظه الله. الشيخ حفظه الله بعدما انتهى من فصول حول العقيدة وحول التوحيد وحول السنة، الأدلة من السنة على منع الاختلاف وذمه، وقرر في ذلك وصولا، ثم قال فصل. صفحة 900. ومما سبق يعني تقريره في الفصول السابقة. نعم، نقرأ الكلام في هذا الموضوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: ومما سبق نعلم أن الحزبية بدعة، لأن الله عز وجل ساقها مساق الذم في مواضع كثيرة من كتابه، ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحذر منها في أحاديث كثيرة، منها ما كتب هنا ومنها ما لم يكتب، وما توارد عليه كتاب ربنا وسنة نبينا من ذم التفرق والحزبية هو ما جرى عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الدين، وإلى القارئ نبذة عنهم. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول: إنما أنا مثلكم، وإني لا أدري لعلكم ستكلفوني ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطيقه. إن الله اصطفى محمدا على العالمين وعصمه من الآفات، فإن استقمت فتابعوني، وإن زغت فقوموني. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا للقوم الذين أتى عليهم في المسجد وقد تحلقوا ومعهم حصاء يعدون به التسبيح والتكبير والتهليل، قال لهم: عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيئا. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قال: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يصبه. وكتب عمر بن عبد العزيز، يعني ماذا كان يفعلون؟ تحلقوا حلقا في المسجد وجمعوا حصن، وكل حلقة عليها رجل يقول: سبحوا الله 100 فيسبحون، احمدوا الله 100 فيحمدون، إلى آخره. طريقة جديدة، هي عبادة تسبيح وتهليل وتكبير، ولكن الأسلوب والكيفية لا أصل لها، جديدة. أنكرها عبد الله بن مسعود عليه، أنكر ذلك عليه، وقال لهم هذا الكلام الشديد: والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد، عندكم دين أهدى من دين محمد، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. وش الصواب؟ الثاني لا شك، أنتم على الضلال. كيف لو عبد الله بن مسعود عاش في عصرنا ورأى الصوفية وهم يطبلون ويزمرون وينشدون ويرقصون في المساجد، في المسجد يأتون بالدفوف يضربون عليها ويرقصون وينشدون؟ يعني المسألة ما صار فيها تسبيح وتهليل وسبح الله 100، صارت أغاني وأناشيد في بيت الله عز وجل، ويسمون ذلك الذكر. أي ذكر؟ هذا ذكر الشيطان في بيت الله عز وجل. الإخوان المسلمون كذلك ينشدون الأناشيد في المسجد، ولقد حصل قبل فترة في المسجد هنا عندنا في ينبع، بلغني أن الإخوان المسلمين أنشدوا فيه الأناشيد، لا حول ولا قوة إلا بالله، في بيت الله عز وجل، والله المستعان. قالوا: ما أردنا إلا الخير. هذه يقولها الآن الحزبيون، نحن نقيم الأناشيد ونقيم المشاهد التمثيليات والمخيمات ونفعل كذا، نريد الخير يا أخي، نريد الشباب أن يلتزموا، نريد الهداية للشباب، ونأتي ببعض المهرجين يضحك الشباب ويذكر بعض النكت، نريد من الشباب أن يترك المعاصي، نريد الخير. فيقال لهم كما قال ابن مسعود: وكم من مريد للخير لم يصبه، كم من شخص يبغى الخير ما يصيب، ما يوفق له، نعوذ بالله. إن المسألة يا أخواني قائمة على الاتباع وليس على الهوى والتشهي، ليس في مسألة مزاجية بالمزاج، أنت إذا اشتهيت شيئا فعلته، لا يا أخي، هذا دين، والدين لا يقوم إلا على الاتباع، ما يقوم على الهوى، والله المستعان. نعم. وكتب عمر، وكتب عمر بن عبد العزيز لعدي بن أرقاه حين كتب إليه يستشيره في بعض القدرية فقال: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وترك ما أحدث المحدثون فيما قد جرت به سنته وكفو مؤونته، فعليك بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وهم على كشف الأمور أقوى وبفضل كانوا فيه أحرى، فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم ورغب بنفسه عنهم، إنهم لهم الأسبقون، فقد تكلموا منهما بما يكفي ووصفوا منهما يشفي. هذا الأثر عظيم، هذا يحتاج إلى شرح وبسط، ولكن ينبغي أن يكون هذا في محاضرة أو في درس خاص. هذا الأثر فيه قواعد سلفية عظيمة، ولا عجب، لأن الذي كتب هذا من هو؟ الذي كتب هذا يا إخواني إمام هدى، عمر بن عبد العزيز. وقد سئل محمد بن سيرين سؤال في الأشربة عن نوع من أنواع الأشربة، فماذا قال؟ قال: نهى عنه إمام هدى عمر بن عبد العزيز. هذا إمام الهدى، عمر هو إمام الهدى، وليس كما يقول سمعان العودة عن سيد قطب أنه إمام هدى، إمام هدى سيد قطب إمام هدى. هذا والله من الغش للشباب، هذا من التلاعب بعقول الناس، أن تصف شخصا عنده من البدع وعنده وحدة الوجود وعنده التكفير للمسلمين وعنده التهليج، وليس عالما ولا فقيها ولا محدثا ولا مفسرا ولا شيء عنده، أديب، وتصفه بأنه إمام هدى، أعوذ بالله من الانحراف الفكري، والله المستعان. نعم. وعن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والمشتبهات. وعن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه قال: سئل مالك ابن أنس عن السنة قال: هي ما لا اسم له غير السنة، وتلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال بكر بن العلاء: يريد إن شاء الله حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خط له خطا وذكر الحديث، فهذا التفسير يدل على شمول الآية لجميع طرق البدع لا تختص ببدعة دون أخرى. وعن الحسن رحمه الله أنه قال: خرج علينا عثمان رضي الله تعالى عنه يوما يخطب، فقطعوا عليه كلامه فتراموا بالبطحاء حتى جعلت ما أبصر أديم السماء. وقال: وسمعنا صوتا من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقيل: هذا صوت أمهات المؤمنين. قال: فسمعتها وهي تقول: قد برئ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن فرق دينه واحتزب. وتلت: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال القاضي إسماعيل: أحسبه يعني بقوله أم المؤمنين أم سلمة، وأن ذلك قد ذكر في بعض الحديث، وقد كانت عائشة حاجة في ذلك الوقت. قال القاضي: ظاهر القرآن يدل على أن كل قد برئ، لاحظ، قد برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن فرق دينه واحتزب، صار حزبياً هذا البلاء صار حزبيا، له حزب يحارب إخوانه المسلمين بهذه الأحزاب. نعم. قال القاضي، قال القاضي إسماعيل أحسبه، يعني قال القاضي ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة من الخوارج وغيرهم وغيرهم فهو داخل في هذه الآية، لأنهم إذا ابتدعوا تجابوا وتخاصموا وتفرقوا وكانوا شيعة. وخرج ابن وهب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. والمراد بالعتيق العلم الأول الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. هذه وصية لطالب العلم مهمة، يقول عليكم بالعلم، يعني تعلموا الآن، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، يعني متى يحتاج إليه. الآن تعلم واعتني بالعلم، يأتي يوم يا أخي الناس تحتاج إليك، فيجدون عندك علما ويجدون عندك صدقا ونصحا، يجدون عندك شيء مفيدا، عليك بالعلم الآن. ولا تقول ما طلب العلم كثير والعلماء كثير، لا، ما تدري متى يحتاج إليك، اعتني بالعلم. نعم. والمراد بالعتيق العلم الأول الذي جاء به الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعنه أيضا القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، يعني تجلس في بيتك، تجلس في بيتك تقرأ القرآن وتقرأ في الصحيحين وتقرأ في فتاوى ابن تيمية وفي كلام ابن القيم وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تجلس في بيتك تكون إماما في مسجد تقرأ على جماعة في كتب السنة، أنت الآن مقتصد ولكنك في سنة، هذا أفضل، وإلا تذهب إلى أوروبا وأمريكا وإفريقيا وآسيا وأنت على البدعة، أيما أفضل؟ لا شك الأول، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ولذلك جماعة التبليغ ما ينبغي أن تنعى على أهل السنة بهذا، التبليغيون ماذا يقولون؟ أنتم يا أهل السنة يا طلاب العلم تجلسون في بيوتكم، ونحن نذهب إلى الديار بعيدة، نذهب إلى أدغال إفريقيا وإلى أواسط آسيا وإلى أطراف الدنيا، نقول لهم اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، على أنه ما يسلم لهم أن أهل السنة ليس عندهم نشاط. أهل السنة يا إخواني من أكثر الناس نشاطا في نشر العلم وفي الدعوة إلى الله، وآثارهم هي أعظم أثر على المسلمين. نعم. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال يا معشر القراء استقيموا، لئن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعنه أيضا أخاف ما أخاف على الناس اثنتان، أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون على ما يعلمون، وأن يضلوا وهم لا يشعرون. قال سفيان صاحب البدعة. وخرج ابن وهب عن أبي إدريس الخولاني أنه قال لئن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أنا. كلمة سفيان صاحب البدعة، يعني سفيان شرح لنا هذا الأثر، يعني لأنه يقول أخوف ما أخاف على الناس اثنتان، أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون، يعني أن يؤثر الدنيا التي يرونها والمغريات على ما يعلمون، على ما عندهم من العلم والهدى، هذا فتنة الدنيا. وأن يضلوا وهم لا يشعرون، هذه البدعة أن الإنسان يكون على الضلال وهو لا يشعر، هذه خطورة البدعة، أن صاحبها لا يشعر أنه على الضلال بل يرى أنه على الحق. ولذلك سفيان قال صاحب البدعة، صاحب البدعة هو الذي يضل ولا يشعر، وأن يضلوا وهم لا يشعرون، هذه فتنة الدين، هذا انحراف الدين، هاتان خطيرتان، أن الإنسان يؤثر الفاني وما يراه من ملذات الدنيا على ما عنده من العلم والإيمان والهدى، فيفتن بالدنيا ويزيغ قلبه ويترك ما عنده من الخير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا. والفتنة الثانية أن يضل الإنسان ويكون مبتدعا ضالا وهو لا يشعر. الآن تخاطب يعني احمد ربك أيها السني على السنة، الآن تجلس مع المبتدع كالرافضي أو الصوفي وتجد هذا الرجل متمسكا جدا ببدعته وضلاله ويجالد عليها بالسيف ونشيط جدا في نشرها وفي الدعوة إليها، أرأيت؟ ما يشعر. كذلك إذا ارتفعنا درجة تجالس الإخواني أو التبليغي أو الحزبي عموما وتجد أنه لا يرى أحدا على الحق إلا هو ومن كان على طريقته، وهو يبكي عليك أنت أيها السلفي لأنك أنت ما تفقه الواقع، يبكي عليك إنه ما عندك نشاط، أنت مسكين، شفت؟ فهو يرى أنه على الحق وأنت مقصر. ما يشعر بالضلال. هنا الخطورة، هذه خطورة البدعة. ولذلك البدعة أخطر من المعصية، لأن العاصي يا إخوان يشعر بالتقصير، أما المبتدع ما يشعر. وخرج ابن وهب، نعم، وخرج ابن وهب عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: لئن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاؤها أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. الله أكبر. نعم. وعن الفضيل بن عياض: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وعن أيوب السختياني: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. عن ابن مبارك رحمه الله قال: اعلم أي أخي أن الموت كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. هذا يقوله المبارك المتوفى سنة 81، وهو يعيش في زمن مالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد، كيف لو عاش في عصرنا؟ نسأل الله الثبات. نعم. وكان إبراهيم التيمي يقول: اللهم اعصمني بدينك وبسنة نبيك من الاختلاف في الحق ومن اتباع الهوى ومن سبل الضلالة ومن شبهات الأمور ومن الزيغ في الخصومات. ومن كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي عني به وبحفظه العلماء، وكان يعجب مالكا جدا قوله: سن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دينه، أليس على دين الله؟ ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من عمل بها مهتد، ومن انتصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وبئس المصير. وخرج ابن وهب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من رأى رأيا ليس في كتاب الله ولم تمضي به سنة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدري ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل، لم يدر ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل، لم يدري ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل، يعني يكون رائعا إذا وقف أمام الله ما يدري المسكين على أي مدى هو. أعوذ بالله. أيوة. قال أبي العلي: أو أن تكون لم يدر ما هو عليه، يعني ما يعرف مصيره، ولكن الأول أقرب. وعن أبي العلي، وعن أبي العالية رحمه الله قال: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، ولا تحرفوا يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم وما كان عليه أصحابه، وإياكم هذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فحدث الحسن بذلك فقال فحدث الحسن بذلك فقال رحمه الله: صدق ونصح. خرجه ابن وضاح وغيره. وكان مالك كثيرا ما ينشد: وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. أي والله، هذا شعار وقاعدة. وخير أمور الدين ما كان سنة، سنة ماضية عليها دليل وعليها سلف. وشر الأمور المحدثات البدائع. المحدثات جمع محدثة، والبدائع جمع مبتدعة، يعني أمر محدث مبتدع. ولا شك أن الحزبية كذلك. هل الحزبية يا إخواني سنة؟ هل هذه الجماعات الموجودة اليوم سنة؟ لا والله ليست سنة، وليست من الدين في شيء، إنما هي محدثات بدائع. نسأل الله العافية. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.